ما حكم شاب زنى مع امرأة متزوجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل يعني ماذا أقول، يعني نسأل الله تعالى أن يهديه. طبعا لو أن هناك حكم إسلامي لجلد هذا الشاب ولرجمت هذه المرأة، فهذه المرأة ينبغي أن تستر نفسها وألا تفشي سرها، وأن تجتهد في عبادة ربها، وأن تبتعد عن الأسباب التي أدت إلى الوقوع في مثل هذا الجرم. هدانا الله إياكم.